الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس شرح سلم الوصول إلى معرفة الأصول وتوحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تكملة للسيرة النبوية، يعني بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المؤلف رحمه الله تابع ذكر أحداث السيرة النبوية يعني بالجملة ولم يدخل في التفاصيل. فنقول قال المصنف رحمه الله وقال الناظم رحمه الله: وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذين بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. يقول: بعد أن مضت ثلاثة أعوام من بعد الإسراء والمعراج، يعني أن المصنف رحمه الله اختار القول الذي يقول بأن الإسراء والمعراج كان في السنة العاشرة من البعثة. وهذه مسألة حقيقة يعني ليست متفقا عليها بين علماء السيرة، لكن مع ذلك هذه ليست من مسائل العقيدة. يعني اعتقاد أنها كانت في العاشرة ليس من مسائل العقيدة، إنما هذه مسألة رجحها بعض علماء السيرة وفيها خلاف، ولا يضر ذلك. المهم أن تعتقد أن الإسراء والمعراج كان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى المسجد الأقصى ثم بعد ذلك عرج به إلى السماوات العلى. لذلك قال بعض أهل العلم: إن ذلك كان بعد خمس سنوات من الإسراء والمعراج، وقال بعضهم إن ذلك كان أكثر من ذلك، قال أقل، لا يضرنا هذا كله، إنما أهم ما في المسألة أن نعتقد أنه بعد ذلك الحدث بدأت الهجرة النبوية الشريفة، أو هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة بعد 13 عاما من بعثته النبوية، وبعد أن قضى في مكة 13 عاما، وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى التوحيد. وصدر الأمر للصحابة بأن يهاجروا، فبدأوا يهاجرون زرافات وحدانا إلى المدينة. يقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان له من العمر 53 عاما، 53 عاما صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال الله تبارك وتعالى ممتنا على المسلمين: واذكروا إذ كنتم قليلا. وقال الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. وقد حدثتنا أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن حديث الهجرة، فإنها شهدت ذلك وكانت طفلة. قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها كما في صحيح البخاري: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينني الدين، يعني أنها ولدت في الإسلام، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي مسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغن وسيد القارة. قارة قبيلة من قبائل العرب والنسبة إليها القاري. فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال ابن الدغن: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، كيف مثلك الذي يفعل هذه الأعمال الطيبة يخرج من من من بلده ومن داره؟ قال: فأنا لك جار، يعني أنا أجيرك وأمنعك من الناس حتى لا يؤذوك، ارجع واعبد ربك وبلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. فطاف ابن الدغنة في أشراف قريش عشية في أشراف قريش، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثلكم، لا يخرج، تخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، يعني أنهم احترموا جواره. وهذه كانت عادة عند العرب وعرفا معروفة، أن الإنسان إذا أجار فلانا فقد أصبح في تحت حمايته، فمن آذاه فقد آذاه. وقالوا لأبي بكر، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وابناءنا. ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان رجلا أسيفا، وكان إذا قرأ يبكي يتأثر، وهذا يؤثر في النساء والشباب يعني المبتدئين. الحاصل، أنا لا أريد أن أطيل بذكر الروايات، أن أبا بكر رضي الله عنه لم يعني يلتزم القراءة السرية، ولكنه ابتنى مسجدا في بيته فكان يصلي ويقوم الليل ويبكي، فيأتي النساء والأولاد وينصتون إليه ويتأثرون بقراءته، فأغضب ذلك قريشا فذهبت إلى ابن الدغنة وطلبت منه أن يضغط على أبي بكر رضي الله عنه، وفعلا ضغط على أبي بكر وقال: أنا لم أتفق معك على هذا. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن قال: إني أرد إليك جوارك وأقبل جوار الله سبحانه وتعالى. ومضى على ذلك رضي الله تبارك وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول أمنا عائشة قال للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، واللابة هي الأرض البركانية، ولعل منها الكلمة الإنجليزية لافا، لافا يقصدون بها النيران البركانية، وهي بالعربية اللابة، والفاء كثيرا ما تقلب باء أو تقلب الباء فاء في العديد من اللغات. فقال: فهاجر من هاجر من المسلمين قبل المدينة لأنهم رأوا ذلك وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ورجع عامة من كان بالحبشة فانطلقوا إلى المدينة. تجهز أبو بكر رضي الله عنه للهجرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمهله يستبطئه ويقول له: على رسلك، فإني أرجو أن يوذن لي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعلف راحلتين كانتا له ورق السمر هو الخبط 4 أشهر، نوع من أنواع النباتات البرية، فكان وإحداها سمرة، والعرب تسمي سمرة، ومنها سمرة بن جندب الصحابي رضي الله عنه، كانوا يسمون بأسماء الأشجار وأسماء السيوف وأسماء يعني الحيوانات أيضا، هكذا كانت عادتهم. فقال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن في يوم جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنع. متقنع يعني أنه وضع شيئا على وجهه قناعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فدا له أبي وأمي. انظروا إلى محبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، يعني أنه وقت لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيه، فإذا هناك أمر هام جلل. فقال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من ها هنا. قال: يا رسول الله إنما هم أهلك، يعني عائشة وأختها أسماء، لا يوجد أجنبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني قد أذن لي في الخروج، يعني جاءت الآن الأوامر بالخروج إلى المدينة. قال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أني أصحبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن، يعني أنا أخذها ولكن بالثمن، أشتريها منك. فجهزت عائشة وجهزت أسماء الراحلتين ولحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر بغار في جبل ثور، وكمنا فيه 3 أيام 3 ليالي، وعبد الله ابن أبي بكر يأتيهما بالأخبار والطعام في كل ليلة، حتى هدأت الأمور. وكان لعامر بن فهيرة، وكان مولا لأبي بكر رضي الله عنه، منحة، يعني مجموعة من الشياه، فكان يتعمد أن تمر على مواقع أقدامهما حتى تعفي عليها، ويرعاها قريبا منهم حتى يشرب من لبن تلك الشياه. واستأجر رجلا هاديا خريتا، يعني رجلا يعرف الطرقات، اسمه من قبيلة الديل، اسمه عبد الله بن أريقط الديلي، ولم يكن مسلما، لكنه استأجره بالثمن، يعني حتى يقوم بالمهمة وحتى يسلك بهما مسالك وعرة لا تعرف، حتى لا تستطيع قريش ملاحقتهما. وأما كفار قريش فجعلوا على رأس كل واحد من أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم دير، يعني 100 جمل، كل من أتى بهما أحياء أو أمواتا يعطى دية كل واحد منهم. فجاءت الأخبار لسراقة بن مالك بن جعشم المدلجي من قبيلة بني مدلج، وهو من كنانة، وكنانة هو الجد الأعلى لقريش، فهم يلتقون مع قريش. جاءت أخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر انطلق في مكان معين، فقصدهما، عمد إليهما، فلما اقترب منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت، بقي يتلو ما يتلوه من الأذكار، وأبو بكر يلتفت ذات اليمين وذات الشمال خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خوفا على نفسه. وإذا بسراقة لما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجله إذا ساق فرسه يغوران ويخرج دخان عجيب فيسقط عن فرسه، وحدث ذلك له أكثر من مرة، فطلب الأمان وتعهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر بالطعام وما إلى ذلك من أمور، فلم يقبل منه شيئا وإنما انصرف عنهما معاهدا لهما على أن لا يؤذيهما. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطلب منهما يعني أن يكتب له شيئا، فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رقعة أمر أن يكتب له شيء فيها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل، وحقيقة هو كان وفدا، كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيه أبو بكر وكان فيه عامر بن فهيرة ويقودهم عبد الله بن أريقة الديلي. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين، يعني الزبير بن عوام، وكان ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمته صفية، وكان تاجرا يتاجر إلى الشام ويرجع، فكانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوك ثيابا بيضا، يعني حتى يدخل إلى المدينة في أبهى حلة، ثياب بيضاء جميلة، وسمع المسلمون بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كان تواصل بين المسلمين في مكة وبين إخوانهم في المدينة، ولم يبق في مكة إلا من حبسه العذر أو من لم يستطع الخروج، وهذا لا يمنع أن يتواصلوا مع إخوانهم في المدينة. المهم أن الأخبار وصلت بجميع الأحوال إلى أهل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، فقدروا أنه سيصل بين يوم كذا ويوم كذا، فكانوا يغدون كل غداء يعني كل صباح إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، ينتظر ينتظر، لكن إذا عندما يأتي الظهر ولا يأتي أحد ينصرفون إلى أشغالهم، فانقلبوا يوما بعد أن أطالوا انتظاره، فلما أووا إلى بيوتهم يعني لما يأسوا ورجعوا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم أو أطم من آطامهم يعني من قلاعهم لأمر ينظر، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه مبيضين يعني من بعيد يلبسون البياض يزول بهم السراب من مكان بعيد ولباسهم أبيض وهم قادمون، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون، جدكم يعني حظكم، فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة أو بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وهي قباء، بنو عمرو بن عوف هي قباء الآن، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن يمر برسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبو بكر، يعني أبو بكر رضي الله عنه كان قد شاب، كان يعني قد شابت لحيته، أصلا لحيته كانت خفيفة، كان خفيف العارضين وكان رقيقا ضعيفا، فيظهر كأنه شيخ كبير بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما شاء الله يعني متماسك البدن، وكان كف اللحية أسودها لم يخطها الشيب، فكان يظهر شابا، فتصورهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل شيخ كبير، هكذا تصوروا لأنهم لم يروه ولا يعرفونه إنما يسمعون عنه فقط، فكانوا يوقرون ويحترمون أبو بكر على أساس أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صامت، فلما فطن لذلك أبو بكر تصرف تصرفا يدل على أنه تابع وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتبوع. فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، عرفوا أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن العوف يعني في قباء 10 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وهو مسجد قباء الآن، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول دعوها فإنها مأمورة، عندما كانوا يحاول أخذه صلى الله عليه وسلم أخذ راحلته إلى بيوتهم كان يقول دعوها فإنها مأمورة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. والمربد المكان الذي يجمع فيه التمر، يجمع فيه التمر، والمدينة من أكثر البلدان تمرا، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى بلدة ذات نخيل بين لابتين، فالنخيل في الأول وذهب وهله صلى الله عليه وسلم إلى أن هجر هي بلاد الأحساء شرق الجزيرة العربية، ولكن بعد ذلك علم أنها المدينة وليست الأحساء ولا هجر. فعندئذ بركت راحلته صلى الله عليه وسلم، قال هذا إن شاء الله المنزل، هنا أنزل إن شاء الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين وساومهما واشترى منهما تلك الأرض واتخذ ذلك مسجدا وبنى بجواره بيته صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث في هذا الأمر يعني كثيرة، وقد أورد الشيخ رحمه الله جملة منها وهي قد ورد في الصحيحين وفي السيرة وفي غيرهما، ولا نريد أن نطيل بهذا الأمر، يمكن لمن أراد أن يرجع إلى ذلك فإنه معروف، إنه معروف وموجود وجميل وطيب، وقد يسر الله سبحانه وتعالى بدراسة السيرة، ولا ندرسها مرة أخرى بتفصيل أكثر بحول الله تبارك وتعالى. فإن المقصود منها هنا هو أن تعرف وتدين الله عز وجل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر، وأنه وصل إلى المدينة، وصل يوم الاثنين من ربيع الأول، هو صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في ربيع الأول، وهاجر يوم الاثنين ربيع الأول، وتوفي بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في ربيع الأول. فربيع الأول ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر ومات بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم رحمه الله: وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. يعني بعد أن قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة أذن له بالقتال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نبئ بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم أرسل بي يا أيها المدثر قم فأنذر، فأمر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 13 عاما ونهي عن القتال، وذلك لأن المسلمين كانوا قلة فكيف يقاتلوا وهم قلة. وبقي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالصبر على الأذى وعدم الرد على الذين يؤذونه 13 عاما، وذلك لما بايعه الأنصار في بيعة العقبة قالوا يا رسول الله إن شئت ملنا على أهل مينا بسيوفنا، فقال صلى الله عليه وسلم إنا لم نؤمر بذلك. لكن لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فعندئذ أسس الدولة وحصلت له المنع، فإن الأنصار عاهدوه بأن يمنعوه بما يمنعون منه نساءهم وأطفالهم، إذا حصلت له المنع وأسس الدولة وأصبح هو رئيس هذه الدولة ووضع الدستور، دستور المدينة الذي ذكره الإمام ابن هشام وذكره في السيرة، وذكره غير واحد من العلماء. وأسس القواعد للدولة بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وببناء المسجد الذي كان معقلا للإسلام، وفيه الاجتماعات وفيه الدروس وفيه سائر الأمور التي منها يوجه الأمة. فإذا هذه الدولة الآن تحتاج إلى جيش يحميها وينصرها، والكلمة تحتاج إلى سيف ينصرها، لأن كل دعوة وكل سيف أو كل دعوة وكل فكرة ليس وراءها سيف ينصرها فهي ضعيفة. قال الله عز وجل: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل أمة رسولا عفوا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا الجهاد جهاد الكلمة. إذن كان المأمور، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما مأمورا بجهاد الكلمة فقط، أما الجهاد بالسيف فلم يكن مأمورا به، بل قال الله عز وجل له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يعني هذا في مكة، وفي كل من كان وكل من كانت حالته مثل حالة أهل مكة من الاستضعاف. وقال الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني لا تلتفت إليهم ولا تهيجهم عليك. أما لما هاجر إلى المدينة، فقد قال أئمة التفسير رحمهم الله إن آيات الإعراض عن المشركين نسختها آيات السيف، يعني آيات السيف نسخت آيات الإعراض، وهذا مما لبس به كثير من المعاصرين. كثير من المعاصرين تحت ضغط الهجمات العلمانية على الإسلام والمسلمين وهجمات أعداء الإسلام على المسلمين بدأوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويزعمون أن الإسلام لم يأتي بجهاد الطلب، وأنه لا يوجد شيء اسمه جهاد الطلب، وأن السيف أصلا لا وجود له في الإسلام إلا من باب الدفاع المحض. وهذا باطل وتحريف للكلمة عن مواضعه، بل هو مناقض لكتاب الله كله، ومناقض لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناقض للسيرة النبوية كلها. ولو كان هذا الأمر صحيحا لا بقي الإسلام في المدينة ولا ما خرج منها. ما الذي يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعث بعوثه ذات اليمين وذات الشمال؟ هذه الفكرة سبحان الله في القرن الماضي انتشرت بقوة لدى كثير من الكتاب الذين كتبوا في الفكر الإسلامي. فكان العديد من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى من رموز الحركة الإسلامية يردون عليهم، رد عليهم الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله، ورد عليهم الأستاذ سيد قطب رحمه الله في كتابات كثيرة، لا في تفسيره ولا في غير ذلك من كتاباته، ورد الأستاذ أبو الأعلى المودودي رحمه الله وغير واحد من هؤلاء، ردوا على هذه الفرية الباطلة. وهناك رسالة مشهورة اسمها الجهاد في سبيل الله، كتبها مجموع فيها كلام هؤلاء الثلاثة رحمهم الله جميعا، ترد على هذا الكلام الذي مع الأسف الشديد عادت الحركة الإسلامية إلى الكلام فيه، ورجعت إلى المقولة التي حاربها أسلافهم. وما هذا إلا تحت ما، يعني أنا أعد هذا انتكاسة فكرية خطيرة، ويا ما أكثر الانتكاسات الفكرية لدى الحركة الإسلامية المعاصرة. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين جميعا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس، وفي قراءة نافع: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أكبر من القتل ولا تقاتل والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. والفتنة ها هنا هي الشرك. إذن القتال مقصود منه هو أن يعلو حكم الله عز وجل وينزل حكم الشرك والكفر، هذا هو القتال. إذن هو دفاع عن كلمة الله ودفاع عن شريعة الله عز وجل. ولأن كل دعوة ليس لديها سيف يحميها فهي دعوة ضعيفة لا تلبث أن ينتهي أمرها. قال الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وهذه في سورة محمد صلى الله عليه وسلم التي تسمى أيضا سورة القتال. والآيات في هذا المعنى حقيقة كثيرة كثيرة جدا. وما جاء في فضل الجهاد وشرفه كثير جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على أهميته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، كما مر في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه الذين بعثهم مجاهدين: أغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. وهذا الحديث صحيح مسلم، وهذا كثير جدا. ولذلك ثبت أن ذروة سلام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، والدين كله لا يقوم إلا به. فإذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله أرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتاب الهادي والحديد الناصر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية: كتاب يهدي وحديد ينصر، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسولا من البينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فالكتاب لبيان الحق والهداية إليه، والحديد لحمل الناس عليه وحملهم على الحق وأطرهم عليه. ولا توجد فكرة سواء أكانت باطلة أم صحيحة ليس وراءها سيف ينصرها. لما؟ لأن الدول لا تؤسس إلا بالجيوش، والجيوش تحتاج لحماية الفكرة، والفكرة لا تتم إلا بحكم يقوم بها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالقتال شمر عن ساعد الجد وبدأ يرسل جيوشه في غزوات وسرايا، بدأت مناوشات هاهنا وهاهنا، ثم التحم مع المشركين، أول مع قريش بالخصوص لأنهم هم الذين طردوهم وأخرجوهم من ديارهم، ثم تحزب مع قريش الأحزاب ودخل مع اليهود كما في غزوة الأحزاب. فقاتل بعد ذلك كل قبيلة قاتلته وأدبهم، ثم بعد ذلك قصد الشام وقاتل الروم وهم النصارى. وكانت الغزوات الكبرى هي بدر وأحد والخندق وهي الأحزاب، والفتح فتح مكة، وبعد ذلك كانت أيضا كانت غزوة خيبر وغزوة تبوك وغزوة مؤتم. آخرها هي غزوة تبوك، هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان المقصود منها الروم النصارى في الشام. فإذا كانت غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وكانت له سرايا كان يبعثها. فالغزوة هي من ما شارك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسرية هي التي لم يشارك فيها، فكأن جزء من الجيش انطلق تحت أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب أعدائه فخضعوا له شيئا فشيئا، حتى فتح الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد وقلوب العباد أيضا. ففتحت البلاد بالسيف والقلوب بالإيمان، فعمر البلاد بالعدل والقلوب بالعلم، والحمد لله رب العالمين. وقد بذل المهاجرون والأنصار الذين تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به كل ما في طاقتهم نصرة لهذا الدين، فبذلوا النفوس والمهج والأموال في سبيل الله. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وبالمقابل بذل المشركون والكفار كل جهودهم ليطفئوا نور الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الناظم رحمه الله: حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين، يعني دخلوا في الإسلام مذعنين لله عز وجل. وذلك في قول عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وبذلك تمت النعمة وكمل الدين، كما قال الله عز وجل في آخر آية نزلت من كتاب الله عز وجل، كما في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي المدينة شرعت سائر الشرائع التي لا تعلق بأحكام الدولة، الأحكام الشرعية والبيوع وأحكام النكاح وأحكام حتى الزكوات، الزكاة شرعت السنة الثانية، وهكذا شرعت الشرائع. نزلت سورة البقرة وفيها تشريعات كثيرة، ثم نزلت سورة آل عمران، ولذلك الآيات المكية كلها فيها تشريعات كثيرة بخلاف القرآن المدني. عفوا، الآيات المدنية كلها فيها تشريعات، أغلبها تشريعات بخلاف القرآن المكي فأغلبه في التوحيد والجنة وذكر الجنة والنار وما إلى ذلك من أمور مما يرسخ الإيمان. من القرآن المدني ففيه كثير من أحكام الشرعية التي لا تعلق بالحياة العامة. ثم قال رحمه الله: وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. بعد أن بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم وفتح الله عز وجل عليه مكة، وانطلقت جيوشه تكسر الأصنام وتحطم الأوثان بعد أن حطمتها في القلوب، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فإن العرب كانت تتربص تنتظر قريشا التي كانت تعد حامية الحرم وحامية بيت الله، فكانوا ينظرون إليهم نظرة أنهم هم السادة. فلما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت قريش وتابعته بدأ العرب يدخلون في دين الله فوجا، فانتشر الإسلام في الجزيرة العربية كلها من طولها إلى عرضها، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاة الذين يجمعون الزكاة ويعلمون الناس دينهم، وحطم الأصنام فلم يترك بلدة فيها صنم واحد. وهكذا عم التوحيد جزيرة العرب حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرتكم هذه، ولكن في التحريش بينكم. يعني أن الشيطان حصل له اليأس في أن يرجع هؤلاء الناس إلى أن يعبدوا الأصنام، لكنه طمع في أن يحرش بينهم حتى يفسد قلوبهم ويتنازعوا. وهكذا بعد أن أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته، حج حجة الوداع سنة العاشرة، وخطب خطبة الوداع، وكانت خطبة أسس بها العهد الجديد الذي سيستمر إلى قيام الساعة، وقعد القواعد العظيمة والأصول الجليلة. ثم بعد ذلك أيضا، بعد أن أتم حجه صلى الله عليه وسلم وانصرف، وقف مع أصحابه في غدير يدعى خما، وأيضا ألقى فيهم كلمة أوصاهم بكتاب الله وأوصاهم بعترته الشريفة، وقعد القواعد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وقال عز وجل: يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا آجلا ولا عاجلا إلا وبلغه لأمته، ولا ترك شرا عاجلا ولا آجلا إلا وحذر أمته منه صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى مدينته وقد أدى ما عليه صلى الله عليه وآله وسلم، بدأه المرض بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لا زال ذلك يتزايد عليه بأبيه وأمي، حتى لقي الله سبحانه وتعالى في يوم الاثنين من ربيع الأول أيضا، لقي الله سبحانه وتعالى وهو يقول في الرفيق الأعلى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وقال سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الخميس وما الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ايتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. فتنازع، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما شأنه؟ استفهموه. فذهبوا يردون عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه. واوصاهم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالثة أو قال: فنسيتها. الحديث صحيحين، الحديث في الصحيحين. ففي هذا الحدث الذي حدث، ولله في ذلك حكمة سبحانه وتعالى، لله في ذلك حكمة سبحانه وتعالى. ونختم بما ختم به المصنف رحمه الله في هذا الباب، حيث ذكر قصة أو الأيام اللحظات الأخيرة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيه عن أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به، يعني استاك به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني نظر إليه كأنه يريد ذلك السواك، فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو أصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول: مات ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي، يعني ها هنا في فوق صدرها صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالت: وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى، كأنه قيل له: ما الذي تختار، البقاء أم الرفيق الأعلى؟ فقال في الرفيق الأعلى بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. قالت: حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني يمكننا أن نفصل، لكن هناك كثير، يعني لا أريد أن أطيل في هذا الباب. فمن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إن إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، ستار الحجرة، فنظرنا إليه وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، فنظرنا إليه وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان مريضا وكانوا خائفين عليه، فلما رأوه فرحوا. وأما هو صلى الله عليه وسلم فكان يتبسم تبسم المودع أن قد أدى ما عليه، وها هم المسلمون الآن قد اجتمعوا يصلون متحدين يعرفون دينهم، فأدى ما عليه صلى الله عليه وسلم. ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي أن أتموا صلاتكم. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيومه ذاك، والحديث بالصحيحين. وفي رواية قال: لم يخرج إلينا النبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فدفعه، فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا الصحيحين. وقال البخاري رحمه الله بإسناده عن أم عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح في ضواحي المدينة حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى صلى الله عليه وسلم بثوب حبر، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين،